سؤال سؤال على الهاتف. على الهاتف. لو سمحت يا شيخ، أنا درست ذوي احتياجات خاصة كفيف، بس يكون عمره يعني تقريبا 12 سنة، بس إدراكه مو هو يعني حق 12 سنة، يعني علي حرج؟ عفوا، الذي أنت تدرسين مكفوفا؟ مكفوفا ذوي احتياجاته خاصة، أمره يعني تقريبا 12 سنة. أيوة، يعني بلغ يعني بالنسبة طيب. لنا يعني كبير يعني ما شاء الله طيب. لكن يعني لو تشوف إدراكه أقل بالعمر. طيب، السؤال الثاني أختي الكريمة. بس شيخ. طيب، سيجيب الشيخ إن شاء الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيجوز للمرأة أن تتولى تعليم الصبيان والصغار ولا بأس بذلك ولا حرج، وخاصة إذا رجي النفع من ذوي الاحتياجات الخاصة، و كانت السن التي ذكرتها السائلة 12 سنة دون البلوغ، أن سن البلوغ 15 سنة ما لم يحصل الاحتلام قبل. لكن الأولى والمنبغي أن يتولى الرجال تعليم الرجال والنساء تعليم النساء، لكن من حيث الحكم الشرعي إذا كانت مثل ما ذكر من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويكون تولي المرأة بسبب لمعنى لكونها رفيقة وتحسن التعامل معه أكثر من الغير، أو كان عندها تخصص، يعني هذه النوعيات من ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى عناية ومعرفة خاصة، فلا بأس بذلك ولا حرج إذا كان على المعروف دون وجود أي محاذير شرعية، والله تعالى أعلم.